ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. عباد الله، إن كلمة لا إله إلا الله التي هي عنوان الدين والتي هي عنوان الملة ليست مجرد كلمة، بل هي شهادة. وهذه الشهادة، قبل أن نتكلم فيما يتعلق بمعناها في مقالات أخرى، لابد أن نقف على من شهد بهذه الشهادة، لأن قيمة الشهادة بقيمة الشاهد، قيمة الشهادة بقيمة الشاهد. فإذا قيل أن فلان هو من أعلم الناس، فيقال وإن من شهد بذلك فلان أعلم الأرض، فتعتبر مثل هذه الشهادة عظيمة عالية. لماذا؟ لأنه قد شهد بها عالي القدر رفيع المقام. فإنه إذا شهد شهادة حتى وإن كانت حقا، فإن عظمها يكون من عدة محاور، منها ومن أعلاها ومن أهمها من شهد بهذه الشهادة. وتعالى نتعلم من القرآن من هو الذي شهد بهذه الشهادة، أو من هم. يقول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. هذه آية وطرف من آية. يقول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم أردف ذلك بقوله: إن الدين عند الله الإسلام. وتعالى نتعلم من هذه الآية قضايا من أهم القضايا فيما يتعلق بقيمة لا إله إلا الله وحقيقتها، وأنها أعظم شهادة في الكون من خلال مقتضاها، ومن قبل ذلك من شهد بها. شهد، ما معنى شهد؟ شهد من الشهادة، فعل من مصدر اسمه الشهادة أو منطوقه. والشهادة لها أركان: شاهد ومشهود به وشهادة، أي وإقرار وإخبار. شاهد وهو الذي سيقر أو يخبر، ومشهود به هو الذي عاينه وحضره ورآه وعلمه، وشهادة وهي الإقرار. ولذلك يطلق لفظ الشهادة على الحضور، تقول فلان شاهد وفلان غائب، فلان شهد هذا الموقف وفلان غاب عنه، ويكون المعنى هنا أي حضر، فلان حضر وفلان غاب. ومن معنى الشهادة الإقرار، ولكنه إقرار عن حضور وعلم. ومن معنى الشهادة الحكم، فتقول هذا أمر قد شهد به الحق، أي حكم به الحق. المهم هو أن تعلم أن الشهادة ليست مجرد تكلم بكلام. ولذلك الشهادة، لماذا جعل عند الشهادة أن يكون رجل أو امرأتين؟ هل لأن المرأة مطعون فيها أو قليل شأنها؟ لا، حتى أن المعترض عندما يعلم أن الله عز وجل أمر بأخذ شهادة رجل أو امرأتين يقول إن ذلك تنقيص في حق المرأة، وكيف يسوى بين شهادة رجل عمي أمي جاهل وبين شهادة امرأتين قد تكون عالمتين مثقفتين؟ وغفل من يعترض بذلك عن أمور. أولها أن الشهادة ليست فيها نشاط عقلي، ولا هي من القدرات الذهنية، ولا هي من منتوج الثقافة العلمية، إنما هي إقرار بحقيقة حضرها الشاهد، إقرار بحقيقة حضرها الشاهد. فإن جبت أعلم النساء بالعلم أو أسقف النساء ثقافة فإنها كامرأة يمكن أن تنسى أو يختلط عليها الأمر، أو عند حضور الأمر الذي ستشهد به قد لا تتجرأ تجرج الرجل في معرفة الدقائق، فعندئذ تكون القدرات في الشهادة مستوية بين الخلق، تقل عند المرأة درجة وتثبت عند الرجل بعلو درجة، فيما يتعلق بماذا؟ بثقافة أم بعلم أم بفقه أم بفهم؟ ليست الشهادة متعلقة بشيء من ذلك. أنت حضرت؟ نعم اشهد. أنت حضرت؟ لا تشهد. فإذا قال من لم يحضر أنا أعلم الناس، قيل له ليس لك دور، لأن الشهادة تقتضي الحضور والمعاينة. إذن فتقديم شهادة رجل على امرأتين ليست طعنا في المرأتين حتى لو كانت أعلم النساء أو أعلم الناس، إنما هو إثبات للقدرات المكون منها الإنس، سواء فالرجل أذكر من المرأة، ولذلك قال أن تذكر إحداهما الأخرى، وليس من باب هي أجهل هي أطعن هي أقل، فليس هذا تقليل لشأن المرأة، ولكنه الجهل، ولكنها شهوة الطعن في الدين بحيث يعترض على أي شيء فيه. المهم هو أن تعلم ما معنى شهد، أي أنه قد حضر حضورا وقد علم علما يقتضي البيان الكامل. ولذلك يسمى الشاهد أمام القاضي الذي يفصل في الخصومة يسمى شاهد. لماذا؟ لأنه عنده بيان الأمر الذي يترتب عليه معرفة الحقيقة، بيان الأمر. وقد يكون الشاهد هذا أقل الناس مكانة في الناس، وقد يكون المشهود عليه أعلى الناس. فعندما يقول له قل والله العظيم أقول الحق، فهو من باب أنه إما أن يكون قد حضر فعلم فيبين أي يشهد، وإما أن يكون لم يحضر فعندئذ يخترع قولا، فإذا اخترع قولا مهما كان منظوما فهو كاذب. إذن فالشهادة لا تكون شهادة إلا عن علم وحضور، عن علم وحضور، يترتب على ذلك إقرار وبيان. الشهادة لا تكون إلا عن علم وحضور يترتب عليها إقرار وبيان. هنا يقول الله تعالى: قال الله لا أنا لا إله إلا أنا، لا أخبر الله أنه لا إله إلا أنا، لا، إنما قال شهد الله. من الذي من هو الشاهد؟ الشاهد هو الله. وهذه الآية فيها إعجاز، إعجاز أن ذكر الله تعالى شهادة نفسه وشهادة الملائكة وشهادة أولو العلم. أما شهادة نفسه فهي شهادة الذات على الذات، أي أن الله يقول: أنا أشهد على نفسي وأشهد لذاتي أنني أنا الله لا إله إلا هو. وهنا مسألة من أخطر المسائل، طعنا في قول الملحدين المنكرين للوجود الذين يدعون أنه لا إله أصلا، لا إله أصلا، وهي أن هناك من له الشأن العظيم سواء اعترف به أو لم يعترف، ودلالة عظم شأنه يشهد بها الكون في كل شيء آية تدل على أنه الواحد الأحد الفرد الصمد. النظم الكوني والخلق الإبداعي وتسيير الكون وتدبيره بلا اختلاط ولا خطأ ولا تداخل إلى غير ذلك من الأمور الدالة على ربوبيته من حيث الملك والسيطرة والتصرف. لكن تعالى يقولون قاعدة: من ادعى أمرا فلم ينازع فيه ثبت له. من ادعى أمرا ولم ينازع فيه ثبت له. يضرب لذلك مثال: رجل جمع قوما عنده لمكرمة، ثم لما انصرفوا وجد حافظة مال فيها مال كثير، فاتصل بمعظمهم أو بكلهم إلا واحد: هل نسيت شيء؟ هل فقدت من متاعك شيء؟ فقال: لا. كل واحد منهم قال: لا. ثم جاء رجل منهم لم يكن سأل فادعى أنها له، فيقال: هي له يقينا، لأنه ادعى أمرا لم ينازع ممن هو مظنة أن يكون مثله فيه. فمن ادعى أمرا لم ينازع فيه ثبت له. ونحن نقول لأهل الإلحاد وأهل الشرك خاصة، أهل الشرك خاصة الذين يرون أن الكون له إلهين أو ثلاثة: أب وروح وقدس وابن، نقول له: لو أن الإله الذي شهد أنه لا إله إلا هو تعالى إلى قيمة عظيمة في هذه الشهادة، فقد أعلن الله عز وجل بشهادته التي تدل على علمه بذلك، العلم الذي لا يتخلف عنه معلوم، والذي تدل على حضوره وأنه علم ذلك علما لا ينازع، فأعلن في الكون كله ولجميع خلقه في كل حال وفي كل زمان وفي كل شأن أنه هو الله لا إله إلا هو. أين الآلهة الأخرى؟ لو كان هناك إله آخر لقال: أنا أيضا إله الكون، ولكنه لم يعلم منازع. قد يفترض بعض الخلق كفرا وكذبا وزورا أن لله شريك، لكن هل هناك هبل ولا اللات ولا شمس ولا قمر ولا أي ممن عبد قال: أنا لا إله إلا أنا، فتنازع الإلهان؟ لم يحدث، بل إن الله يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بل إن الله يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. أنا الإله، أنا الإله، لم نسمع، فدل على وحدانيته. ومن ادعى أمرا لا ينازع فيه ثبت له. بل تعالى، فإذا قال القائل: لا، إن هناك إله قد لا يعلم أنه قد نزعه الإلهية، نقول إن الإله الغافل الذي لا يعلم ما يجري حوله لا يستحق أن يكون إلها. فإذا قال ولكنه أقوى منه فلم يستطع أن يصرح بما عنده، كان ذلك دليل أكبر على أنه لا يصح أن يكون إله. إذا لابتغى كل إله، كما قال تعالى إذا لابتغى إلى ذي العرش سبيلا. لو أن هناك آلهة ولو أن هناك موجودات تعتبر، أما كون بعض الناس يفتئتون أو يدعون ظلما فهذا وارد من يوم أن خلق الله الخلق، من زمن نوح عليه السلام أول انتشار الشرك في الأرض. لكن إذا شهادة الله أنه لا إله إلا هو، هذه ما لها؟ شهادة حق، شهادة الذات للذات، شهادة ما أعلى منها من شهادة، لأنه من شهد بها؟ قلنا أن علو الشهادة من علو الشاهد، والشاهد هنا من؟ الله، الله عز وجل. وهو سبحانه وتعالى شهد ذلك. ثم خلق الملائكة في عالم الغيب الذين قد علم بأنهم لا يسبقونه بالقول، الذين علم بأنهم يذكرون الليل والنهار، الذين علم أنهم نورانيون، شهدوا أيضا. هذه الشهادة الأخرى من إعجاز الآية الذي ذكرت لكم تسمى شهادة المعاينة أو الحضور. فأما الأولى فشهادة الذات على الذات وقد عرفت ما فيها، وأما الأخرى فشهادة الحضور، أي أنهم حضروا المشهد فلم يجدوا إلهين ولم يجدوا ثلاثة ولم يجدوا أربع، بل وجدوا إلها واحدا فشهدوا، فقالوا لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. بناء على ماذا؟ بناء على ما عاينوا، بناء على ما حضروا. ثم تأتي الشهادة الثالثة وأولو العلم، وهذه تسمى شهادة الأدلة، شهادة الأدلة، لأنهم ليسوا في حضرة الرب جل وعلا، ولكنهم نظروا فيما نثر الله من أدلة في كونه تدل على أن لا إله إلا هو، فجمعوها ونظروا فيها ونقحوها وبحثوا في مناطاتها، فوصلوا من خلال دلالة بينة لا معارض لها وحقيقة قامت بها عليها الأدلة البينة التي لا تعارض بأنه لا إله إلا هو. فاجتمع عندنا شهادة الذات على الذات، واجتمع عندنا شهادة الحضور والمشاهدة، واجتمع عندنا شهادة الدلالة. وأولو العلم من أولهم؟ الأنبياء، ثم ورثتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. فإذا من الذي شهد بالعلم؟ من الذي شهد بالأدلة؟ من الذي شهد بالاستنباط مما بسط الله في كونه؟ بسط الله في الكون أدلة، وأنزل في الكتاب أدلة، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم أدلة، فاجتمعت عندهم أدلة كونية وأدلة سمعية التي هي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فقادهم ذلك إلى اليقين الجازم فشهدوا. شهدوا ولا أخبروا؟ شهدوا ولا أقروا؟ لا، شهدوا، بمعنى أنهم علموا علما كما لو كانوا حاضر المشهد، بلغ من اليقين كالذي يرى بالعين، لأن البصيرة تورث يقينا، والبصيرة أن يصير المعلوم إلى القلب كالمبصور إلى العين. فصار عندهم علم يقيني كحضور المشهد فشهدوا بذلك وأقروا إقرارا يبين الحقيقة، كما يشهد الشاهد الحق الصادق عند القاضي. ولذلك يقولون الفارق بين الشاهد والكاذب أن الشاهد مهما تعدد عليه السؤال ومهما حور بحوار يختلف في كل مرة في الحدث الذي يشهد به لم يتغير قوله. لماذا؟ لأن الشهادة ليست صناعة عقلية كما ذكرت في مسألة الرجل والمرأتين. الشهادة ليست صناعة عقلية. فكر يا بطل، فكر هتقول ايه، فكر هتجاوب ازاي. ابدا، انما الشهادة هي اقرار بما عاينته. فاذا عاين العبد بصدق وسئل مرة واثنين وثلاثة ومئة ومئتين فلن يتغير قوله ولن يتغير جوابه. لماذا؟ لانه يقول بناء على ما رأى، سواء رؤية عين أو رؤية قلب. ونحن عندما نشهد بأن لا إله إلا الله لابد أن نستحضر عظم هذه الشهادة حتى نعلم أننا صرنا نسير فيها كالبغبغاءات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نقيم لها وزنا ولا نعلم لها مقتضا ولا نفهم لها معان، أو كثير منا كذلك إلا من رحم الله. أسأل الله يجعلني وإياكم في المرحومين. فإذا ما علمت أن هذه الشهادة أول من شهد بها لذاته لنفسه الله جل وعلا، وشهادة الله عز وجل للمؤمنين بينة القدر، لأنهم يعرفون من الله، ولغير المؤمنين تحد. فالله عندما يشهد لذاته كأنه يقول لكل الكون من غير المؤمنين: إن كان هناك آلهة أخرى فلتنتصب، فلتعلن، فلتشهد، فإني أشهد، متحديا كل من يدعي. ولم يقم أحد من يوم أن سمع السامع ونطق الناطق أن هناك إله ينازع رب العالمين منازعة حقيقية. قد يكون هناك ادعاء من كاذبين وأفاكين، قد يكون هناك ادعاء من مشركين ومنافقين وكافرين، كلهم إن هي إلا أسماء سميتموها، ما أنزل الله بها من سلطان. كلام فارغ، كلام على الورق. من كتب أسد أو رسم أسد على الجدار، هل سيصير له زئير؟ هل سينهش من يقترب منه؟ ما هو إلا رسم، ما هو إلا وسم، ما هو إلا اسم، لا قيمة له ولا حقيقة. تعالى الله عن ذلك، عن الشريك والند والمثيل. فإذا هي شهادة للمؤمنين معلومة القدر، لأن الشهادة عظمها بعظم من شهد. وأما لغير المؤمنين فيتحد وإثبات لوحدانيته وتدليل على حقيقة أمره. فالله حق، وكونه واحد أحد حق، ولا ينازعه في ذلك أحد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أي وشهد الملائكة على يسمى على تكرار العامل، وأولو العلم شهادة ذات لذات، شهادة حضور ومشاهدة، شهادة دلالة واستدلال، قائما بالقسط. عندما الذي يشهد لنفسه ما شأنه؟ قائم بالقسط، قائم بالقسط في شهادته، قائم بالقسط في نفسه وذاته، قائم بالقسط في خلقه، فخلق خلقا سويا، خلق فسوى وقدر فهدى، قائم بالقسط في تكليفه، فلم يكلف تكليفا يعارض تكليف، ولم يكلف تكليفا فيه ظلم، ولم يكلف تكليفا فيه عدم قدرة لا يقدر عليه، بل كان قائما بالقسط، قائما بالعدل في خلقه، في تكليفه، فيما أثبته لنفسه، وفيما طلبه من خلقه، قائما بالقسط. لا إله إلا هو تكرار للحقيقة المشهود بها حتى يعلم أن هذه الحقيقة هي شهادة ولا كلمة، هي شهادة ولا عبارة، هي شهادة. شهادة يعني ماذا؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها لا تكونوا إلا من معاين، إلا من حاضر، إلا ممن شهد. أشهدت فاشهد، أرأيت فاشهد، أحضرت فاشهد. أما أن تكون لا رأيت ولا علمت ولا شهدت ثم تشهد فما هو إلا لغو، لغو منك. وقد تكون شهادة حق لكن الناطق بها لاغ لأنه لم يرها. فإذا قتل قتيل فرآه بعض الناس ورأى التفاصيل بعض الناس، فإذا ما تكلم من لم يكن حاضرا وقال لعله يمكن حصل كذا وكذا، فإن مثل ذلك لاغ. ليس لأن الحقيق لأن الأمر ليس حقيقي، لا، الأمر حقيقي وقتل القتيل، ولكن لأنه لم يحضر ولم يرى ولم يعلم فكان كلامه عن غير علم، عن غير حضور، عن غير مشاهدة. وأنت مطالب مع لا إله إلا الله أن تؤديها، أن تنطق بها، أن تقر بها عن شهادة، وليس من باب الخبر أو الكلام أو اللغو. حتى أن الرجل من أهل اللغو ومن عدم إقامة حقوقها وعدم فهم معناها، ونحن في زمن الجهل وزمن تبديل الدين وتبديل خطاب الدين الذي سيجعلون فيه أن احتمال يكون ربنا 2 و3 احتمال، لكن كانت قضية غيبة ما كانش حد بيناقشها، لكن نحن من الجهابزة، جهابزة العمم التي كثير منها عمم ليست على أسوياء، قد يتكلمون ويقولون من باب الخطاب الديني، قد اكتشف أن الله 2 أو 3 أو 4 أو غير ذلك. لا تتعجب، فأنت في زمن العجائب، وخاصة فيما يتعلق بأمر الدين. إذن أنت المطالب أن تحافظ على دينك، وأن تحفظ هذه الشهادة في قلبك، وأن يكون منطوق لسانك بناء على حضور قلبك ومشاهدته ومعاينته. لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأبينها بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعلم عبد الله أن الله عز وجل ما شهد بهذه الشهادة إلا لينزلها منزلتها عند كل من أمرهم بها، حتى إذا علم كل من آمن أن هذه الشهادة قبل أن يشهد بها هو، وقبل أن يشهد بها أولو العلم، وقبل أن يشهد بها الملائكة، وهم شهداء قسط وشهداء عدل وشهداء حق. فالملائكة لا تكذب ولا تحابي ولا تتفق على باطل، وأولو العلم أيضا لن يكونوا أهل علم إذا كذبوا، ولن يكونوا أهل علم إذا ضلوا، بل لا ينسب الإنسان إلى العلم على سبيل الحمد والثناء إلا إذا كان ممن يشهد بالحق وهو يعلم. قبل أن يشهد أولو العلم والملائكة، وقبل أن تشهد أنت، شهد بذلك الملك الحق المبين جل في علاه. هذا يعني أن هذه الشهادة عظيمة الشأن، لأن هذه الشهادة هي أحق حق في الكون. هذه الشهادة ليست ادعاء، وكما قلت في مقالات أخرى، ليس الاتفاق بين الخلق وخالقهم، افردوني وحدوني قولوا لا إله إلا الله لي، لا، بل هي حقيقة ولو أنكرها العالمين، بل هي حقيقة وإن كفر بها ما الإنس والجن أجمعين، هي حقيقة دامغة. نحن نرى من يكفر ونرى من يفسق ونرى من ينافق ونرى من يعلي الباطل وينافح عنه ونرى ونرى، هل هذا يقوم من هذه الحقيقة؟ لا والله، شهد الله، شهد الله، وليس بعد شهادته شهادة. وما جامع الله بين أهل العلم والملائكة إلا لفضل أهل العلم، وهذه الآية فيها إبراز لقيمة أهل العلم، حيث جمع بينهم وبين الملائكة، وجمع بين الملائكة وأولي العلم بذاته سبحانه وتعالى في هذه الشهادة التي هي موطن تزكية وإثبات لحق وإعلاء لحق. ونحن نعلم أن العلماء لهم مقام رفيع في الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، جعل أولو العلم أعلى من المؤمنين، أو بالأصح صفوة المؤمنين، فأولو الإيمان مرفوعون، والمرفوعون من المرفوعين أولو العلم، أولو الإيمان مرفوعون والمرفوعون من المرفوعين هم أولو العلم. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، إذن العالم وريث الخير وخير موروث، وهو الأنبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ويكفي أهل العلم شرف هذه الآية التي سوت جمعت بينهم وبين الملائكة، وجمعت بينهم وبين الملائكة وذات الله عز وجل في الشهادة، وليس في المقام ولا المكانة بل في الشهادة، فهذا قدر رفيع ناله أهل العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب، العزيز الذي لا يغالب. فأنت ترى أنه يقول لمن الملك اليوم، قد يقول القائل لم يقع ذلك، ولكن اعلم كل ما كان وكل ما هو كائن واقع في حق الله عز وجل، كل ما سيكون كما كل ما سيكون هو سواء بما كان، لأن شأن الله لا يتبدل ولا يتغير جل في علاه، فهو لا يغالب. وأول دليل أنه لا يغالب شهادته، شهادة التي لم ينازع فيها ولم يكذب فيها ولم يخرج من يدعي غيرها، ولا تنظر إلى افتراء المفترين وجهل الجاهلين وشرك المشركين، فهي أسماء وزعم باطل لا قيمة له، لكن لم ينازع على الحقيقة أبدا، ولم يرد له قول على الحقيقة أبدا، سواء في الدنيا أو يوم يجمع الخلق جميعا. لماذا أمر جمع الخلق في الآخرة أكبر؟ لأن الله عز وجل عندما أنزل هذه الآيات كانت في زمن محدد وكانت في أحياء محددين، أما يوم القيامة فإن النداء لمن الملك اليوم سيكون في جميع المخلوقين. يوم القيامة إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، سيجمع الله الأولين والآخرين. الآن وأنت تسمع كلامي هذا، لو سمعته الدنيا كلها سيكون شريحة من الخلق. عندما نزلت الآية وكان محمد صلى الله عليه وسلم يحيى وتعلمها وعلمها ونطق بها واستنطق بها أصحابه، كانت شريحة من الخلق فقط هم الذين يسمعونها أو ينطقونها. لكن يوم الدين، لكن يوم القيامة، لكن يوم يجمع الله الأولين والآخرين، ستكون شرائح الخلق جميعا. فإذا ما نادى فيهم كان فيهم المتجبرون، كان فيهم الجبابرة، كان فيهم الملوك، كان فيهم المعظمون، كان فيهم الذين يزعمون ويتعاظمون، وفيهم المؤمنون، وفيهم جميعا عن بكرة أبيهم، كل نفس من الإنس والجن، كل من خلق وكلف، سيقال لهم لمن الملك اليوم. لن يكون هناك منازع، لن يكون هناك منازع. وهذا دليل على هذه الشهادة، أنه لا ينازع لا في شريحة من الخلق ولا في كل الخلق. تنبه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالعزيز هو الذي لا يغالب، العزيز هو الذي لا يجادل ولا يغلب على أمر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحكيم الذي يجعل كل شيء في موطنه، فلا اختلاف ولا تعارض ولا مكان ولا شيء في محل شيء، لأن الحكمة هي وضع الشيء في محله بحيث ليس هناك أفضل مما وضعت فيه. فإن وضعت شيئا في يدك في مكان ما، فكان هناك ما هو أدق منه، وإن كان ما فعلته صواب فليست بالحكمة. أما إذا وضعته في المكان الذي ليس أحسن مما وضعته فيه فهذه الحكمة. ففرق بين الصواب والحكمة، فالحكمة أعلى الصواب وأجوده، فالحكمة أتم الصواب وأعلاه. تنبه، هي هذه الحكمة التي تسير الأمر بلا تنازع، تسير الأمر بانضباط بلا تعارض بلا اختلاف. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. ما خدتش الشمس يوم مرضي، ولا القمر عمل أجازة اعتيادية فتخلف عن القيام بدوره. لا يمكن، لن يتخلف الليل مرة من المرات فتأخر في ظهوره، وطال النهار يبحثون عن الليل لم يجدونه. لماذا؟ لأن هذا الكون يدبر أمره، عزيز لا يغلب، حكيم لا يخطئ. فتتدبر الأمور خير تدبر، آمن بها من آمن وأنكرها من أنكر. اعلم أن هذه الآية تعلمك ماذا؟ قدر الشهادة التي أنت تلوكها بلسانك ليل نار. لا إله إلا الله يا أخي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا أخي. نعم، هل تدري معناها؟ هل أنت تقيمها شهادة أم تقيمها خبرا لساني، أم تقيمها ذكرا، أم تقيمها تسبيحة؟ تسبيحة حق، وذكر حق، ونطق باللسان حق، لكن ليس هذا هو المطلوب معها، بل المطلوب معها فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله كلمة؟ لا. إذن لا إله إلا الله تسبيحة؟ لا. إذن لا إله إلا الله ذكر؟ لا. لا مش بمعنى أنها ليست كذلك، أقصد أنها من حيث حقيقتها ليست كذلك. أم ماذا هي؟ قضية الوجود، شهادة الرحمن، شهادة رب العالمين. أنت تشهد شهادة رب العالمين، أنت تشهد شهادة الملائكة. من سبقك بالشهادة التي تشهدها أنت كعبد من عباد الله؟ سبقك بذلك الله عز وجل على رأس الأمر، ثم الملائكة أعلى الخلق النورانيون، ثم أولي العلم أسفل الخلق من صفوة عباده، وهم الأنبياء وورثتهم. إذن أنت تدخل في هذا الركب فتشهد، لا أن تقر ولا أن تسبح ولا أن تذكر. من أقام لا إله إلا الله على هذا المعنى نجا. ولذلك في الحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. يعني ايه مخلصا بها قلبه؟ يعني شهادة، مدام حتأتي من القلب. أنت إما تقر بالأمر عن رؤية عينية، وإما تقر بالأمر عن رؤية قلبية. رؤية قلبية، لأن الحقائق التي تقوم عليها عظيم الأدلة الواصل إليها كالمعاين لها. الملائكة شهدت شهادة معينة، لم تعلم ولم ترى ولم تعاين إلا إلها واحد، فشهدت لا إله إلا الله. والعلماء شهدوا شهادة حق، هل رأوا؟ لم يروا. هل عاينوا؟ لم يعاينوا، لم يعاينوا. أم ماذا؟ رأوا بقلوبهم، رأوا بقلوبهم. ورؤية القلب هي البصيرة، قد تكون أعلى من رؤية العين، لأنها تكون عن أدلة دابغة استنبطت منها الحقيقة التي رآها القلب فأيقن بها وعلمها فنطق بها. ولذلك قد يأتي العبد في القبر فيسأل عن لا إله إلا الله فيكون جوابه عياذا بالله ذهولا عن السؤال وذهولا عن الإجابة. كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها، إذن هذا كان آخر لا إله إلا الله عنده تكرار لما يقوله الناس. إذن هذا كانت لا إله إلا الآخر لا إله إلا الله عنده هو ماذا؟ هو تسبيحة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا فقط، آخر ما عنده. أما كونها شهادة تقتضي الولاء والبراء، تقتضي لا إله أي كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله، تقتضي النفي والإثبات، تقتضي جعل الله إلها واحدا لا رب سواه، له الأسماء العلى والصفات الحميدة جل في علاه، يعرف مقتضاها ويعمل بها ويقيمها في قلبه مخلصا من قلبه. هذا هو الذي ينبغي أن نتعلمه ونقيمه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آخر ما في هذه الآية من إعجاز أو من ترتيب بديع هو أن الله عز وجل أردف بعد هذا إن الدين عند الله الإسلام، وكأنه يقول بناء على أنني شهدت وشهد الملائكة وأولو العلم، فإن لا إله إلا الله كما هو معلوم متقرر، سواء كان بالموروث أو المعلوم أو الاستدلال أو البيان أو الفهم، أن الإسلام هو ماذا؟ هو لا إله إلا الله، بها يكون العبد مسلما وبغيرها لا يكون. فما إذا من كان غير مسلم يريد الدخول في الإسلام ماذا يراد منه؟ أن يشهد، مش أن يسبح، مش أن يذكر، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله شهد انتفع بها دنيا وآخرة، سبح بها أو ذكرها ذكرا انتفع بها دنيا ولن ينتفع بها آخر. وهذا مصداق قول النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنهم وأني رسول الله، بحسب الروايات، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا هو النفع الدنيوي. طب إن كانوا صادقين سيتبع نفع الأخروي، طب وإن كانوا كاذبين لن ينفعهم ذلك في الآخرة. ولذلك قال: وحسابهم على الله، وحسابهم على الله، بمعنى ماذا؟ بمعنى إن كانوا صادقين فسيحاسبهم الله حساب الصادقين، وإن كانوا كاذبين فسيعاقبهم الله عقاب الكاذبين. ولكن في الدنيا قالها، لكن هو مطلوب منه أن يقولها ذكر. تقاربوا إخواننا، تقاربوا بعد إذنكم، تقاربوا. هل هو مطلوب منه أن تكون ذكرا؟ هل هو مطلوب منه أن تكون تسبيحة؟ لا، هو مطلوب منه أن تكون شهادة، تبعا لشهادة الله جل في علاه، تبعا لشهادة الملائكة، تبعا لشهادة الأنبياء والعلماء، فيسير في هذا المسار فيشهد بها شهادة. فلذلك أتبع ذلك بقوله: إن الدين عند الله الإسلام. وكأن الله يقول لعباده: لا ينبغي أن يكون لكم غير الإسلام دين، الذي عنوانه تلك الشهادة التي شهدت بها وشهد بها الملائكة وأولو العلم، وإن كنتم تؤمنون وتعلمون أن الله عزيز حكيم وأن الأمور عنده بعزة وحكمة وأنه وضع الأمور في نصابها، ومما وضعه ومما أقامه ومما حقه ومما قرره أنه لا إله إلا هو، وهذا هو الإسلام، وبالتالي فلا دين عنده إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. لماذا؟ إن الدين عند الله وتلك الشهادة التي شهد بها. فكأنه يقول لك لا بد أن تقيم هذه الشهادة من خلال الإسلام، أو بالأبين إن الإسلام لا يعني مجرد أن تصوم وتصلي، بل إن الإسلام حقيقته وجوهره وأصله لا إله إلا الله، نفيا وإثباتا، كفرا بالطاغوت وإيمان بالله، وحدانية الله عز وجل. فلذلك تعلنها بلسانك بعد أن يمتلئ بها قلبك ويدور في فلكها وجدانك، تعلنها بلسانك بعد أن يمتلئ بها قلبك ويدور في فلك ذلك وجدانك لا إله إلا الله، فتقول أنا آمنت بالله وحده، أنا توكلت على الله وحده، أنا لجأت إلى الله وحده، فتكون في ذلك لجوء إلى العزة والحكمة، عزة العزيز وحكمة الحكيم. وهنا قد يعترض معترض فيقول أليس اللاجئ إلى عدد أفضل من اللاجئ إلى واحد؟ فإذا قلت أنا لاجئ إلى قوم فلان وبني فلان جميعهم عشرات ومئات، أليس هذا أفضل وأقوى لك وأنفع لك من أن تقول أنا لاجئ لفلان وحده؟ هذا الاعتراض له وجاهة أو صواب إذا كان بين الخلق والخلق، أو مقارنة بين الخلق والخلق. فمن قال لجأت إلى فلان وحده من الخلق، لا شك أن أقوى منه من قال لجأت إلى بني فلان جميعا، فلجوء إلى القوم أفضل من اللجوء إلى الواحد. أما إذا كان الأمر بين الله والخلق، فاللجوء إلى القوي المتين الذي بيده مقاليد الأمور، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هذا أقوى لجوء. لأنك لو كان هذا اللجوء في مقابل العالمين، فإن اللجوء إلى الله وحده هو سر القوة وسر الفلاح. ولذلك هلك من أشرك. لماذا؟ لأنه لجأ إلى الله وغيره، فضيع على نفسه بغضب ربه بالشرك نعمة إنعام الله عليه. أما من أفرد الله ووحده وجعل لا إله إلا الله شهادة، فقال آمنت به وحده وتوكلت عليه وحده ولجأت إليه وحده، فهو في الركن الرشيد، وهو قد ركن إلى ما لا يضام. لماذا؟ لأن الله سيرضى عنه، فإن رضي عنه أعطاه، ولا مانع لما أعطى الله، ولا ممسك لما أرسل الله، ولا يكون إلا ما شاء الله، حتى إذا ما هم بك قوم. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: اعلم أنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن الأمور كلها قد كتبها الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك عندما يخوفك الشيطان من خلقه، وعندما يشعرك أن الخلق أقوى من الخالق، فالخلق عندهم بطش وضرب وسجن وقتل، عندئذ يقول الله لك: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة. انظر الإنعام بيجي فين. الإنعام يأتي مع الإفراد. وحد ينعم عليك، تشرك تضيع في الدنيا والآخرة، ولا مقر لك، ولا مآل لك، تفرد ينعم عليك. فانقلبوا بنعمة، بنعمة من الله. وكذلك لابد أن تعلم أن الكون كله يسير على نظم ماذا؟ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يقيم لا إله إلا الله ويشهد بلا إله إلا الله، واجعلنا بلا إله إلا الله من الشاهدين، واجعلنا لها مقيمين، وأعلمناها يا رب العالمين، وأقمنا عليها ما أحييتنا، واجعلنا من أهلها ما أحييتنا، وأمتنا عليها، واحشرنا عليها، واجعلنا من المقيمين لها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأقر أعيننا برفع راية الدين، واجعلنا من المهتدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الهدى وارزقنا اتباعه، والله أرنا الباطل وارزقنا، وأرنا الضلال وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الهدى وارزقنا اتباعه، وأرنا الضلال وارزقنا اجتنابه. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، وارحم موتى المسلمين، والحقنا بهم يا رب العالمين. لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. وقبل أن أنزل المقام هذا، أذكر الإخوان أصحاب الأيادي البيضاء بازل المعروف أن يتبرعوا لاستكمال منشآت المسجد ومتطلباته، وتحفيظ القرآن وغير ذلك مما لا يقوم إلا بفضل الله عز وجل ثم بعطائهم. لا تحرموا أنفسكم الخير، والله يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.